انا الحمار اللي تبعت الحب المصدوم اشوف نيمار واللي تنسمع لامو كلثوم. انا الحمار اللي تبعت الحب المصدوم اشوف نيمار واللي تنسمع لامو كلثوم. واش الثاني نعشق انا مالي انا وهاد المحنة. ويا وحيد هي اللي كإيمان وإيمان الحب الشاوي وضحى الصغيرة في خطر محمد السعيد الصغير الميلودي في خطر نازل بني عاصم ونازل الشاون لك سفيان والمهدي وبقت عليا جيب وجيب هات اخوات البنكة وجيب وبقات عليا جيب وجيب وانت اخوات الباكا والشيب والحبس بالي راه قريب دافع شيكات نوار الحبس بالي قريب دافع شيكات نوار. واش الثاني نعشق انا واش الميلودي تهنى والله في جي تقلب في جيه انا مخزور في ديك الجيه والله في جي تقلب في جيه وانا مخبي في ديك الجيه واللي بغيتو هي تشريه راني وليت في خطر واللي بغيتو تشريه راني وليت في خطر. واش الثاني نعشق انا مالي انا وهاد المحنة الموسيا هي اللي كفاطمة فاطمة الأصيلية والنقافة الواعرين من عند الوطاسي. وانت يا وليت حليقت لك قالت لي يا رانا عندك